بارات المؤمن في كل يوم تقول ده إلهنا إله أمين في قدر كل الحلول لسه بيوعد ويوافي يدي حلاوة من الجافي ويشق بحور ظروفي ويضمن للوصول أحسانك فإن أوصاف أحكامك عدل إنصاف ومدام الرب نوري وخلاصي ليه أخاف أحسانك فإن أوصاف أحكامك عدل إنصاف ومدام الرب نوري وخلاصي ليه أخاف في آلام التجربة وفي ليل الانصهار معدن حياتي يصفى ويتطهر بالنار أخرج أنقى وأكبر ومجدك فيا يصغر وبعد ليل دموعي تبقى لنت النهار أحسانك فإن أوصاف أحكامك عدل وإنصاف ومدام الرب نوري وخلاصي ليه أخاف أحسانك فإن أوصاف أحكامك عدل وإنصاف ومدام الرب نوري وخلاصي ليه أخاف عمري كله في نور وإيماني كل شهادة ينشر ريحة السرور بلسم شافي ضمادة وبعد اللي اختبرت أنسى إني كنت جريح واللي شوفني يا صورة المسيح أحسانك فإن أوصاف أحكامك عدل وإنصاف ومدام الرب نوري وخلاصي ليه أخاف أحسانك فإن أوصاف أحكامك عدل وإنصاف ومدام الرب نوري خلاصي ليه أخاف أحسانك فإن أوصاف أحكامك عدل وإنصاف ومدام الرب نوري وخلاصي ليه أخاف.